لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا لمثله مددا قل إنما لا ولن أكن بدعائك

يبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Oh,

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا

والسلام عليك